لا يفوت مثل ما قلنا في السيارة، السيارة ما عليها. قد يقول قائل أن الكفرات معطول الوقت يصير فيها شيء من شو يصير تتضرر تفسد، لكن هذه ما هو مبرر إلى أن ينفق عليها ويستعملها فيما لم يتفق عليه. ما هذا الكلام؟ الراهن على كل حال المنفق يستفيد، ما ينتفي به، ينتفي. قال إلا إذا كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بمقدار العلف، لأن الضمان للخراج والغرم مع الغنم. ويعرف أنها تموت شو ما يرجع، هو ما يرجع، ينتفع منها بقدر النفقة. يعني تصرف من غير اتفاق مع صاحبه، تصرف من غير اتفاق. هو المسألة فيما يفوت، وإذا أمكن الاتفاق فهو الأصل. إذا لم يمكن الاتفاق وخشية من فوات أو موت الرهن فإنه ينفق حتى في أمور أخرى. أنت جذاب أنفقت عليها، خليها تموت. وما في شك عليه أن يرعى الأصلح، لكن مسألة البيع لا بد من الاتفاق عليه، لأنه لا يغلق الرهن من صاحبه. خلاص انت، لأن الذي يخشى منه منتفي. يستفيد منه بقدر النفقة. طيب من الذي يستفيد؟ ليس له إلا إذا أنفق، ليس له إلا بقدر نفقته. الأصل في الراهن يعني من خلال ما جاء في القرآن، فلم تجد كاتبا فرهان مقبوضة، فهو لا بد أن يكون مقبوضا، لا بد أن يكون مقبوضا. وقبض كل شيء بحسبه كما تقدم، قبض كل شيء بحسبه. وهذا سبق تقريره، قال رحمه الله: كتاب الرهن باب في الرهن في الحضر. كنتم على سفر فلم تجد كاتب فرهان مقبوضة، مفهوم الآية أن الرهن خاص بالسفر، فماذا عن الحضر؟ قال: باب في الرهن بالحضر. وقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب فرهان مقبوضة. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه

وهم خمسة 5,000 ريال تكفيهم لمدة شهر مثلا، هل أكلهم واحد؟ ما هو أكلهم واحد، كل شيء يكفيه، أحد ما يكفي شيء، هذه تسامح فيها، بخلاف ما إذا كان القصد من ذلك المعاوضة. المعاوضة لا بد فيها من أن يكون الثمن والمثلمن معلومين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.